المزمور 89 قصيدة لأيتام الأزراق. بمراحم الرب أغني إلى الدهر، لدور فدور أخبر عن حقك لشن، لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى، السماوات تثبت فيها حقك. قطعت عهدا مع مختال، حلفت لداود عبدي، إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. والسماوات تحمد عجائبك يا رب، وحقك أيضا في جماعة القديسين، لأنه من في السماء يعادل الرب؟ من يشبه الرب بين أبناء الله؟ إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين، ومخوف عند جميع الذين حوله. يا رب إله الجنود، من مثلك؟ قوي رب وحقك من حولك. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لجده أنت تسكنه. أنت سحقت رهب مثل القتيل، بذراع قوتك بددت أعداءك. لك السماوات، لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها أنت أسستهما، الشمال والجنوب أنت خلقتهما، طابور وحرمون باسمك يهتفان. لك ذراع القدرة، قوية يدك، مرتفعة يمينك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهتاف، يا رب بنور وجهك يسلكون. باسمك يبتهجون اليوم كله، وبعدلك يرتفعون، لأنك أنت فخر قوتهم، وبرضاك ينتصب قرننا. لأن الرب مجننا، وقدوس إسرائيل ملكنا. حينئذ كلمت برؤيا تقيتك، وقلت جعلت عونا على قوي، رفعت مختارا من بين الشعب، وجدت داود عبدي بدهن قدسي مسحته، الذي تثبت يدي معه، ايضا ذراعي تشدده. لا يرغمه عدو، وابن الاثم لا يذلله. واسحق اعداءه امام وجهه، واضرب مبغضيه. اما امانتي ورحمتي فمعه، وباسمي ينتصب قرنه. واجعل على البحر يده، وعلى الانهار يمينه. هو يدعوني ابي انت، الهي وصخرة خلاصي. انا ايضا اجعله بكرا اعلى من ملوك الارض، الى الدهر احفظ له رحمتي، وعهدي يثبت له. واجعل الى الابد نسله، وكرسيه مثل ايام السماوات. ان ترك بنوه شريعتي، ولم يسلكوا باحكامي، ان نقضوا فرائضي ولم يحفظوا وصاياي، افتقد بعصا معصيتهم، وبضربات اسمهم. اما رحمتي فلا انزعها عنهم، ولا اكذب من جهة امانتي. لا انقض عهدي، ولا اغير ما خرج من شفتيه. مرة حلفت بقدسي اني لا اكذب لداود، نسله الى الدهر يكون، وكرسيه كالشمس امام، مثل القمر يثبت الى الدهر، والشاهد في السماء امين. لكنك رفضت ورذلت، غضبت على مسيحك، نقضت عهد عبدك، نجست تاجه في التراب، هدمت كل جدرانه، جعلت حصونه خرابا، افسده كل عابر الطريق، صار عارا عند جيرانه، رفعت يمين مضايقيه،